اللهم شمس سماء الأدراك سيدي أم القار حسن بنور القرآن لم يخلص الرحمن من عباده المسك والكافور من عرق حسن بنور المصطفى وجواله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والوافور من عرق عربي والورد والوزير من مميزاته عيسى المسيح رآه في قلبه وموسى السليم رآه في توراته يا عاشقين محمدا وجلاله صلوا عليه وفوزوا بالولاده اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله يقول صلوات ربي وسلماته عليه المعرفه راس المال والعقل اهل ديني والحلف اجدادي والشوق مرجري والثقة قلبي والحلف رقيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي واليقين قوتي والطاعة حبي والجهاد خلقي والفقر فرحي وقرة عيني في الصلاة صلوات ربي وسلماته على سيدي ابا القاسم يا رسول الله الجمع الطيب الكريم طبق وطاب شاف وتبوات من الجنه نجسا هيا بنا واياكم نعيش في رحال هذه ونذكر هذه المباركه التي يتلوها علينا زادكم العلم القرآني البعيد القارب بالله الوكيل والجير العرب والعالم فضيلة القارب سيد أحمد صلاح عبد الله أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه وهو زادك والواضع عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون Thank you. طيب تقبل منك اللي هتذبحه ان شاء الله. ربنا يقبل منك اللي هتذبحه. ربنا يقبل منك اللي هتذبحه. ولقد Thank you.

مش احمد. وقال

خليك يا شيخ احمد والله دي كمان مره واثنين وثلاثه. شوف حنان الاب وادب الابن. الله كمان يا اخي مره واثنين وثلاثه. كل ابن يسمع كلام ابوه.

الشركة العالمية التي هي المقاطعة الصوت والهدف التوقيع الحديث إدارة الضغط وعطية مهون وفارق بارك أما الإمارة الكبرى إمارة قلب أو التعيين الجهادية المحافظة الشخصية والفراشة الكبرى وقف القيادة المتنفذة إدارة دار الشبراوي وأول الشبراوي خلف مجمع المحاكم. أما الحمى الفندقية المتميزة عند المستوى الفوري إدارة أولاد الله حتى اعتياده وتنبؤ والإنوان إن هذا هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان ما له الدواء.